يتولونها كذلك في النظر والتزويج. لكن المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا ولاية في النكاح إلا لمن يرث بالتعصيب فقط. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.